الحجر. ايوه هتبعد التفليش لا بأس. الحجر هو نوع من الحجر يأتي على اكثر من 36 نوع، لكن الفقهاء يقتصرون فيها على هؤلاء الذي يذكرهم ستة تقريبا. نعم كثير حجر اشياء كثيرة. نعم لا يجوز التصرف، لا يجوز التصرف الصبي. الصبي الصبي هذا محجور عليه من الشرع ابتداء، لا يحتاج الى قضاء. نعم والمجنون وكذا المجنون، وكذا المجنون لا يجوز ان يتصرف في ماله لانه خيانة لاموالهما. نعم اما المفلس هذا كله حجرنا عليه لك خيانة لحق الغرماء، حجرنا على المفلس لاجل الغرماء وحجرنا على الصبي لاجل ماله، وكذا المجنون. ايوه لا يجوز التصرف في مالهما. ايوه هو تكلم الان الحجر على اشياء لان التصرف، لان التصرف المالي يعني غير رشيد. ايوه هذا هو المال. اما اذا كان يصلي او يعمل او شوف الاشياء في العبادات هذا مش مانع. اما في المال ما يحب يغلق او يصلي في البيت ما يطلعش من البيت. ايوه اقرا يلعب هو ما يتصرف. اقرا ويتصرف لهما الولي. ها ما ادري انا، ما ادري انا، ما ادري لان كلهم كلهم مسافرين ما في حد الان. الان الان مفتوح لاي واحد يقرا. و بين خلص الحجر وخلاص بين تي بعد ساعه تحقق الوصول. وصول تحقق ولا ايش؟ شوف بخلص وقطع عليك فروع. ويتصرف لهما الولي وهو الاب يكون شوف لا يكون، لا يكون الانسان فقيه، لا يكون الانسان اصولي الا اذا كان فقيها. لا الفقيه ممكن يكون اصولي، لا العكس ممكن تكون اصولي بغير فقه، بغير فقه. ما يشترط الخلاف. ايش من الخلاف؟ ما يشترط ان تكون فقيه اصلا تعلم بالفروع كلها، تكون اصولي وخلاص انتهى الكلام. لكن الفقيه اجتهاد يعني ما يكون فقيه الا اذا كان اصوليا، لان من الاصول عباره عن ميزان كالصرف للكلام. نعم ويتصرف لهم الولي وهو الاب او الجد ابو الاب ايش هو؟ عند عدمه. ايوه ايوه لهم الولي. تمام ايوه عند عدمه ثم الوصي. ايوه هذه بس حاجه القران الكتاب. نعم ايوه او امينه. ايوه تصرف لهم بالبيت يعني معك ابن صغير الان هون يتصرف بالمال، لا يتصرف ابوه او الوصي الذي وصاه الاب قبل موته او الحاكم. ايوه او امينه. نعم ويتصرف لهما بالغبطه. ايوه بما يكون غبطة لهذا الصبي، ليس له ان يبيع من امواله ويرهان ويعمل الا اذا كان في غبطة. فان ادعى انه انفق عليه ماله او تلف قبل ايوه انه دفعه اليه فلا. فان ادعى انه انفق عليه ماله او تلف قبل او دفعه اليه فلا. لو ادعى انه تلف او انه اعطاه الصبي، اعطيت الصبي ماله خلاص لا يصدق حتى يشهد. ايوه ويدفع اموالهم حتى بين لست منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم واشهدوا. ايوه واشهدوا عليهم. واذا ها ايش الايه؟ من احفظها بالايه؟ انا كنت حافظ مجازا، الان حافظ مجازا مش في الحقيقه. الحقيقه انك تكون حافظ الان بالفعل، اما المجاز يقول حافظ بالقوه لا يدخل فيه في الوقف. اذا اعطوا مثلا شخص اوقف مال للحفظ الحفظه في القران فلا يدخل، قالوا فيه من كان حافظا فنسيه لانه يكون حافظ مجازا. فاذا بلغ او افاق رشيدا بان بلغ. ايوه بلغه صالح ذهنه خلاص يحق له التصرف يعني. ايوه ديني ومالي فك الحجر خلاص اوتوماتيك. الشرع هو الذي قيده، الشرع هو الذي فتحه خلاص. ايوه ذلك مباشر. ها عرف من خلال مثقفين عرف يتكلم انجليزي ونعرف كل شيء خلاص. معك الحين اتكلم انجليزي ونعرف كل شيء خلاص. اقرا اقرا. ها اسمع يقول لك الرجال يتكلم يسجل الشرح ندخل الشرح بعدين بحقك الكلام. اقرا. ولا يسلم اليه المال الا باختبار. باختبار ايوه معك طفل الان تقول انه قد بلغ لا نختبره. فابن البيع المشتري تختبره بالمماكسة. ايوه وابن الامير والوزير والكذا تختبره بالنفقة على الخدم. والتاجر تعطيه اموال للنفقة لمدة اسبوع او ثلاث ايام تقول له كيف تنفق على الخدم والكذا. فان كان راح يباعها كلها واكلها قل ايش من رشيد هذا. ايوه نعم. والبنت البنت تختبر ايضا بال صيانة الاكل والهرة من تدخل وكذا والايوة روح ما يليق به قبل البلوغ. نعم قبل البلوغ اهم ما بعد البلوغ حقه ما بعد ان يبلغ حقه خلاص كيف تجي تحقر شيء عندك ممنوع تاخذ ريال خلاص بلا خلاص حتى يبلغ فاذا بلغ خلاص فان انست منهم رشد الرشد قد يكون قبل البلوغ وان بلغ او افاق مفسد لدينه او ماله يسليم الهجر هذا ما هو عليه ايوه ولا يجوز تصرفه في المال لبيع وغيره صح محجور عليه نعم سواء اذن الولي او لم ياذن لانه خلاص سفيه نعم لا يزال محجور عليه نعم فان اذن له في النكاح صح ما فيش مانع اذا قال له تزوج خلاص يتزوج ما فيش مانع نعم بلغ رشيدا ثم بذر حجر عليه الحاكم ايوه ما اذا بلغ رشيد ثم بعد ذلك جاءه السفه فهنا ليس الولي ان يحجر ماله ممنوع لانه قد بلغ رشيد يعطى حقه طيب الان السفي بذر الحاكم هو الذي هذا يحجر عليه باثبات نعم وان سقط لم يعد عليه ايوه كان رشيد ثم فسق قال لم يعد عليه الحجر نعم ما يحجر لا والبلوغ والاحتلام او استكمال 15 سنة البلوغ هو ان تحيض البنت او يمني الرجل او يكمل 15 سنة هلالية اما الانبات لا يعتبر بلوغ عند الشافعية ها او بالحيض والحبل الجارية نعم الصبي والصبي يحجر عليه لأجل ماله والمجنون لأجل ماله لأنه يتصرف عليه بيروح فيها في استنداه يروح ماله أما المبذر لأجل الورثة وأما بفلس لأجل الغرماء وأما العبد لأجل السيد صلى الله على رسول الله هذا صاحب المدرسة